الدرس الحادي والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في النية والإحرام والاستفتاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، كما تقدم من الهيئات والأركان، قال: إلا في النية والإحرام والاستفتاح. النية مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى تكون فقط، وكذلك الإحرام يعني تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح لا يكون في الركعة الثانية، لأن هذه الأمور تكون أو تفعل في أول الصلاة ولا تكون في أثنائها. نعم. قال: فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشا وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آله، ثم يقوم مكبرا معتمدا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه، ويصلي ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة، ويجلس في آخر صلاته للتشهد. نعم. فإن زادت صلاته على ركعتين، كانت الصلاة مثل صلاة المغرب 3 ركعات أو كانت رباعية، جلس بعدهما أي بعد الركعتين مفترشا، يعني ينصب الرجل اليمنى ويضجع الرجل اليسرى ويجلس عليها، وتشهد يعني يأتي بالتشهد كما سيأتي يعني صيغته، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آله، يعني في التشهد الأول يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد، لا يكمل على آل محمد، فلا يعني يسن الإتيان يعني الصلاة على الآل في التشهد الأول. ثم يقوم مكبرا، مكبرا عندما يقوم من التشهد الأول يقوم مكبرا قائلا الله أكبر معتمدا على يديه، لأن ذلك أعول له على القيام. فإذا قام رفعهما حذو منكبيه، يعني إذا قام اعتدل، قام من التشهد الأول يرفع يديه هكذا حذو المنكبين، هذه الهيئة سنة مسنونة. ويصلي ما بقي كالثانية، يعني ما بقي من صلاته يعني الركعة الثالثة والرابعة يفعل فيها كما يفعل في الركعة الثانية إلا في الجهر والسورة، يعني لا يجهر في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من الثلاثية أو من الصلاة الرباعية، وكذلك في الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية لا يجهر بقراءة الفاتحة ولا يقرأ السورة بعد الفاتحة، يعني قراءة السورة بعد الفاتحة تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية فقط. نعم. قال: ويجلس في آخر صلاته للتشهد متوركا، يفرش يسراه وينصب يمناه ويخرجها من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض، وكيف قعد هنا وفيما تقدم جاز، وهيئة الافتراش والتورك سنة. نعم. ويجلس في آخر صلاته، يعني بعدما يفرغ من الصلاة إن كانت ثلاثية بعدما ينتهي من الركعة الثالثة، إن كانت رباعية بعد الفراغ من الركعة الرابعة، يجلس في آخر صلاته للتشهد، يعني للتشهد الأخير، وهذا طبعا هو الركن 13 وهو التشهد، وكذلك الجلوس فيه هذا أيضا ركن، التشهد الأخير ركن، والجلوس في له للإتيان بالتشهد ركن. والهيئة المستحبة في الجلوس للتشهد الأخير أن يجلس متوركا، ثم بين صفة التورك، قال يفرش يسراه، يفرش الرجل اليسرى، وينصب يمناه، ويخرجها يعني يخرج رجله اليسرى من تحته، يعني من تحت رجله اليمنى، ويفضي بوركه إلى الأرض، يعني يلصق وركه الأيسر بالأرض. وكيف قعد هنا وفيما تقدم جاز. إذن هذه الهيئة مستحبة مسنونة، لكن لو جلس غير هذا الجلوس على غير هذه الهيئة يجوز، لكن هو التورك في التشهد الأخير هذا هو المسنون، والافتراش في التشهد الأول هذا هو المسنون، والوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني هيئة التورك ما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال وهيئة الافتراش والتورك سنة، هيئة الافتراش يعني في التشهد الأول، وكذلك الجلوس بين السجدتين عندما يجلس بين السجدتين يستحب أن يجلس مفترشا، والتورك طبعا في الجلوس الأخير هما سنة، وطبعا سنة يعني من هيئات الصلاة، الصلاة يعني السنة في منها هيئات في منها أبعاض، الأبعاض مثل القنوت التشهد الأول يعني يجبر بسجود السهو لو تركه الإنسان، أما الهيئة لا تجبر بسجود السهو، لو تركها فاتت ولا تجبر بسجود السهو. نعم. قال ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام ويتورك آخر صلاة نفسه، وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو، وإذا سجد تورك وسلم. المسبوق الذي جاء متأخرا قد تكون يعني فاتته ركعة أو أكثر في آخر صلاة الإمام، طبعا آخر صلاة الإمام الإمام يجلس على هيئة التورك، أما المسبوق لا يتورك وإنما يجلس مفترشا، لأن هذه الهيئة هيئة الافتراش يعقبها قيام بالنسبة للمأموم المسبوق، فيفترش ولا يتورك، ويتورك آخر صلاة نفسه، المأموم بعدما يكمل ما بقي عليه من صلاته وجلس الجلوس الأخير هنا يتورك. وكذا يفترش هنا يعني في الجلوس الأخير من عليه سجود سهو، من عليه سجود سهو لا يتورك وإنما يجلس مفترشا ويأتي بالتشهد والصلوات الإبراهيمية، ثم قبل بعدما ينتهي من التشهد والصلوات الإبراهيمية يسجد سجود السهو، وبعد سجود السهو يتورك يجلس هيئة التورك ثم يسلم، طبعا بعدما يسجد سجود السهو يجلس ويتورك ويسلم من غير أن يعيد التشهد أو الصلوات، وإنما يسلم مباشرة بعد سجوده للسهو يتورك ويسلم مباشرة. نعم. قال ويضع في التشهدين يسراه على فخذه عند طرف ركبته مبسوطة مضمومة، ويقبض يمناه ويرسل المسبحة ويضع إبهامه على حرفها، ويرفع المسبحة مشيرا بها عند قوله إلا الله ولا يحركها عند رفعها. نعم. ويضع في التشهدين يعني في التشهد الأول وفي التشهد الأخير يضع يسراه يعني يده اليسرى على فخذه الأيسر عند طرف ركبته مبسوطة مضمومة، يعني تكون الرؤوس الأصابع مسامتة لطرف الركبة، ما هي نازلة ولا هي متأخرة هكذا، وإنما تكون مسامتة لطرف الركبة مبسوطة يعني غير مقبوضة، هذا قبض وهذا بسط، مضمومة يعني غير مفرقة الأصابع، يضم الأصابع، ويقبض يمناه ويرسل المسبحة ويضع إبهامه على حرفها. اليد اليمنى طبعا يضعها على فخذه الأيمن، وكذلك هنا تكون الأصابع مقبوضة إلا المسبحة تكون مرفوعة، ويضع الإبهام عند حرفها، عند حرف المسبحة. طبعا تكون مخفوضة المسبحة هكذا عندما يصل إلى قوله إلا الله، عندما يأتي بالتحيات قل أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بها يرفعها مشيرا بها عند قوله إلا الله، ولا يحركها عند رفعها، يعني بعد الرفع لا يحرك هكذا، وإنما يتركها مرفوعة هكذا ولا يحركها. النهي عن التحريك جاء في حديث في سنن أبي داود أنه يرفعها يشير بها عند قوله إلا الله ولا يحركها. طبعا لو حركها لا يضر، لأن هذه حركات خفيفة، حركات خفيفة لا تبطل الصلاة. وورد التحريك في حديث عند البيهقي، لكن هذا يعني التحريك محمول على الرفع، هو عندما قال إلا الله ورفعه وحركها، وليس المراد به الحركات المستمرة. نعم. قال: وأقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذه لما يقول أقل التشهد يعني لا يجزئ أقل من ذلك، لا بد من هذه الصيغة. نعم. قال: وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الصيغة الكاملة الأكمل، الأولى لو اقتصر عليها تكفي، لكن هذه الأفضل والأكمل. نعم. وألفاظه متعينة ويشترط ترتيبها، فإن لم يحسنه وجب التعلم، فإن عجز ترجم. نعم. ألفاظه، ألفاظ التشهد هذه متعينة، يعني لا يصح العدول عنها إلى غيرها، ويشترط ترتيبها، يعني ترتيب هذه الألفاظ، فلا يصح العدول عنها، عن هذه الألفاظ إلى غيرها بلغة أخرى، طبعا إذا كان قادرا على العربية، على النطق بالعربية. وكذلك لا يجوز استبدال هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ ولو كان بلفظ مرادف له في المعنى. فإن لم يحسنه وجب التعلم، مثل الفاتحة، يعني يجب عليه أن يتعلم، إذا كان لا يحسن هذا اللفظ أو هذا التشهد بالعربية يجب عليه أن يتعلمه، فإن عجز عن التعلم ترجم بأي لغة شاء، مثل الفاتحة. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله اللهم صل على محمد، وأكمله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الركن الخامس عشر من أركان الصلاة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، ثم يعني بعد فراغه من التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن. وأقله يعني أقل الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد، يعني لو اقتصر على ذلك يكفي، هذا هو أقل الواجب، وهذا ركن طبعا دل على وجوبه قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك ورد في أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما سألوه في السؤال عندما عن كيفية الصلاة قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ صلى الله عليك، فقال: قولوا اللهم صلي على محمد. يعني هذا يعين أن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني واجب أن يصلي عليه المصلي في صلاته. كذلك في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صلي على محمد. هذا الأقل، والأكمل يعني أكمله، يعني أكمل الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا الذي ذكره المصنف. قال: ويندب بعده الدعاء بما يجوز من أمر الدين والدنيا، ومن أفضله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. ويندب بعده يعني بعد التشهد الأخير، طبعا التشهد الأخير بما فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يندب الدعاء، يعني هذا الدعاء قبل أن يسلم، قبل السلام، الدعاء بما يجوز من أمر الدين والدنيا. لكن الأفضل أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور، المأثور الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضله ما ذكره المصنف: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، إلى آخره. كذلك من الدعاء المأثور ما جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يعني يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهكذا أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه كلها أدعية مأثورة. نعم. قال: ويندب كونه أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويندب كونه، أي كون الدعاء، أقل من التشهد، يعني لا يزيد على ألفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالنسبة للإمام حتى لا يطيل، أما المنفرد فله أن يطيل ما أراد حتى لو زاد على ذلك، ما لم يخشى الوقوع في السهو بسبب التطويل. كذلك المأموم له أن يطيل، يعني يزيد على ذلك ما لم يطل تأخره عن تسليم الإمام. نعم. قال: ثم يسلم، وأقله السلام عليكم، ويشترط وقوعه في حال القعود. نعم. هذا الركن السادس عشر من أركان الصلاة وهو التسليم. ثم يسلم يعني بعد الفراغ من الدعاء المتقدم يسلم، وأقله يعني أقل التسليم، يعني أقل ما يتحقق به الواجب، السلام عليكم، ويشترط أن يكون بهذا التعريف: السلام عليكم، لا يجزئ سلام عليكم. ويشترط وقوعه في حال القعود، يعني وقوع التسليم أيضا يشترط أن يكون في حال الجلوس. نعم. هذا الأقل، السلام عليكم، هذه صيغة التسليم، الصيغة الأقل، والأكمل ذكره المصنف. قال: وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا عن يمينه حتى يرى خده الأيمن ينوي به الخروج من الصلاة، والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن، ثم أخرى عن يساره كذلك حتى يرى خده الأيسر ينوي بها السلام على من عن يساره منهم، والمأموم ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره وبالثانية إن كان عن يمينه، ويتخير إن كان خلفه. نعم. إذن التسليم هذا هو آخر أركان الصلاة، فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، يعني يتحلل من صلاته بالتسليم. وصيغته الكاملة السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات هذا أيضا يستحب ملتفتا عن يمينه، يعني عندما يسلم حتى يرى خده الأيمن، وينوي به الخروج من الصلاة، ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. طبعا نية الخروج من الصلاة تكون مقارنة للتسليم وليست متقدمة عليه، لأن نية الخروج من الصلاة يقطعها ويبطلها قبل السلام، فتكون هذه النية مقارنة للتسليم، بمعنى ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة. يعني ربما يسلم الإنسان ساهيا ناسيا، فهذا السلام لا يعتد به، وإنما يسلم بقصد التسليم الذي يخرج به من الصلاة. وكذلك ينوي به السلام على من عن يمينه، عندما يلتفت على اليمين يسلم وينوي به أيضا السلام على من هو جالس عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. ثم أخرى، يعني يسلم تسليمة أخرى عن يساره، يسلم تسليمة أخرى عن يساره، يعني يلتفت أيضا بوجهه إلى جهة اليسار، كذلك حتى يرى خده الأيسر. هذا جاء في حديث عن سعد رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وفي حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يقول ذلك. والتسليم الثانية التي تكون على اليسار ينوي بها السلام على من عن يساره منهم، أي ممن ذكر من ملائكة ومسلمي إنس وجن. هذا بالنسبة للإمام. والمأموم ينوي الرد على الإمام بالأولى، يعني ينوي بتسليمه بالتسليمة الأولى، ينوي الرد على الإمام إن كان جالسا عن يسار الإمام، لأنه عندما يلتفت جهة الإمام، فينوي الرد على الإمام بهذه التسليمة، ينوي مع طبعا نية الخروج من الصلاة. وبالثانية، يعني بالتسليمة الثانية، ينوي الرد على الإمام إن كان جالسا عن يمين الإمام، لأنه يلتفت إلى الإمام عندما يسلم التسليمة الثانية إذا كان جالسا عن يمينه، ويتخير إن كان خلفه، إن كان جالسا خلف الإمام يتخير في الرد بين أن ينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى التي تكون عن اليمين، أو بالتسليمة الثانية التي تكون عن اليسار. نعم. قال ويندب ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينوي المفارقة. نعم. ويندب ألا يقوم، طبعا هذه مندوبات، يعني بعدما يسلم الإمام، بعدما يسلم الإمام، فيندب ألا يقوم المسبوق، يعني الذي فاتته ركعة أو أكثر، لا يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد تسليمتي إمامه، يعني حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى، بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى قام المسبوق مباشرة ليكمل صلاته جازة، لكن تفوته الفضيلة. أو قبلها، أو قام قبلها، قبل أن يسلم التسليمة الأولى، بطلت صلاته، صلاة المأموم إن لم ينوي المفارقة، لأنه هو مطلوب منه المتابعة للإمام، المتابعة فرض في حقه، لكن إن نوى مفارقة الإمام فقام قبل أن يسلم الإمام لا تبطل صلاته، لأنه بنيته المفارقة انقطعت قدوته، قبل أن ينوي المفارقة إذا قام تبطل صلاته لأن القدوة لا زالت قائمة. نعم. قال: ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره وإلا بطلت إن تعمد. نعم. ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه، سلم الإمام والمسبوق يعني الذي بقي عليه ركعة وأكثر مكث لم يقم بعدما سلم الإمام وأطال، أطال الجلوس والمكث، قال جاز إن كان موضع تشهده، إن كان هذا الموضع موضع تشهد الإمام، موضع تشهد المأموم يعني جلوسه هذا مع الإمام، مثل كان في الركعة الثانية بالنسبة للمأموم، هذا الموضع موضع تشهد للمأموم، فهنا إذا أطال لا يضر لكن يكره التطويل، وإلا بطلت إن تعمد، إن لم يكن هذا موضع تشهده بطلت صلاته إذا أطال الجلوس إن تعمد، لأنه بالإطالة يعني أتى بفعل ليس من الصلاة، وكذلك لأنه يؤدي إلى تأخير الفرض عن وقته وهو القيام لإتمام صلاته. قال: ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء ثم يسلم متى شاء، ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم المأموم ثنتين. إذن المسبوق تقدم حكمه، أما غير المسبوق قال لغير المسبوق يعني هو الموافق بعد سلام الإمام له إطالة الجلوس للدعاء، يعني لا يلزم أن يسلم مباشرة بعد تسليم الإمام، له أن يطيل جلوسه للدعاء ثم يسلم متى شاء، لأن الإمام عندما سلم انقطعت القدوة، القدوة تنقطع بتسليم الإمام التسليمة الأولى، فمتى ما سلم التسليمة الأولى انقطعت القدوة، فهنا المأموم له أن يطيل ما شاء. ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم المأموم ثنتين، طبعا الركن هي تسليمة واحدة، تسليمة واحدة هي الركن، التسليمة الثانية سنة، فلو اقتصر الإمام على الركن على تسليمة واحدة فهنا يستحب للمأموم أن يسلم التسليمتين، سلم المأموم ثنتين لأن التسليمة الثانية سنة، فيأتي بها من أجل تحصيل الفضيلة، ولا يعتبر يعني مخالفا لمتابعة الإمام في هذه الحالة، لأن قدوته انقطعت بتسليم الإمام التسليمة الأولى. نعم. قال: ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سرا عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره، ويلتفت الإمام للذكر والدعاء فيجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة. نعم. ويندب، هذا طبعا مندوب بعد السلام بعدما يسلم، يندب ذكر الله تعالى والدعاء سرا، يعني لا يجهر بالدعاء إلا بالنسبة للإمام، يعني يجهر بالأذكار والأدعية إذا كان يقصد تعليم المأمومين أو الحاضرين، ثم بعدما يتعلم يسر، فيأتي بالذكر والدعاء سرا عقيب الصلاة، يعني بعد انتهائه من الصلاة، وهناك أذكار وأدعية مأثورة مستحبة يأتي بها الإنسان. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره، يعني أول الدعاء، أول في ابتداء الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الدعاء حينئذ مقبولا إن شاء الله. وكذلك يسن الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء أيضا. جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، بل اجعلوني أول الدعاء وأوسطه وآخره. فهذا يكون يعني يؤدي إلى قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها في الأول وفي الوسط وفي الأخير. ويلتفت الإمام للذكر والدعاء فيجعل يمينه إليهم، يعني جانبه الأيمن يجعله إلى المأمومين، ويساره يعني جانبه الأيسر يجعله إلى القبلة، إلى جهة القبلة. نعم. قال: ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثم نساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام. نعم. ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه، يعني بعدما ينتهي من الأدعية والأذكار يفارق مكانه الذي صلى فيه وينصرف، إن لم يكن ثم نساء، يعني أما إن كان هناك نساء يصلين معه فيمكث حتى تنصرف النساء قبل أن يقوم الرجال، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام، يعني الأفضل أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام. جاء في حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، وفي رواية أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نعم. قال: ومن أراد نفلا بعد فرضه ندب الفصل بكلام أو انتقال وهو أفضل، وفي بيته أفضل. نعم. ومن أراد نفلا، يعني بعدما يفرغ من الصلاة والأدعية والأذكار، فأراد أن يصلي نفلا بعد صلاة الفريضة، ندب الفصل بكلام أو انتقال، يعني يفصل بين النفل وبين الفريضة بكلام أو انتقال وهو أفضل، يعني الانتقال من المكان الذي صلى فيه الفرض إلى مكان آخر يصلي فيه النفل أفضل، لأن هذه الأمكنة أماكن الصلاة والسجود تشهد للإنسان يوم القيامة. فمن أجل تكثير مواضع العبادة يستحب الانتقال، وفي بيته أفضل، يعني انتقاله إلى البيت وصلاته صلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجد، صلاة النفل أفضل في البيت أفضل، وذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لأن النافلة يعني ربما الإنسان في المسجد يراه الناس يعني يداخله العجب مثلا، فهنا يعني لا يتحقق الإخلاص، أما إذا انصرف في بيته فلا يراه أحد من الناس فيكون أكثر إخلاصا في هذه الصلاة. كذلك حتى لا يجعل بيته كالمقبرة، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. قال فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنت في اعتدال الركعة الثانية فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولو زاد ولا يعز من عاديت فحسن. فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع اللهم اهدنا إلى آخره. نعم. فإن كان في الصبح يعني في صلاة الصبح فالسنة أن يقنت في اعتدال الركعة الثانية، والقنوت هذا بعض من أبعاد الصلاة، بعض يعني يجبر تركه بسجود السهو، وهذا سنة ورد في أحاديث، وبخصوص القنوت في صلاة الفجر ورد في حديث عند البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. طبعا محل القنوت في الركعة الثانية جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. ويأتي بهذه الصيغة المستحبة الواردة. فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع، إن كان منفردا يقول اللهم اهدني، إن كان إماما يأتي بلفظ الجمع اللهم اهدنا إلى آخره، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا وهكذا. نعم. قال ولا تتعين هذه الكلمات، فيحصل بكل دعاء وبآية فيها دعاء كآخر البقرة، ولكن هذه الكلمات أفضل. نعم. هذه الكلمات كلمات القنوت ليست متعينة، فيحصل القنوت بكل دعاء وثناء، مثل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، هذا يحصل به القنوت، كذلك بآية فيها دعاء مثل آخر البقرة، لكن هذه الكلمات المأثورة أفضل لأنها واردة. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يأتي بصيغة القنوت، بعدما يفرغ من دعاء القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أنه يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، والقنوت دعاء، فيستحب أن يصلي بعد فراغه منه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويندب رفع يديه دون مسح وجهه أو صدره، ويجهر به الإمام فيؤمن مأموم يسمعه للدعاء ويشارك في الثناء، وإن لم يسمعه قنت، والمنفرد يسر به. نعم. ويندب رفع يديه، يعني عندما يدعو بدعاء القنوت يرفع يديه، طبعا هذا اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عموما، وجاء في حديث عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه قال حتى رأيت بياض إبطيه، أي ما تحت الإبط، طبعا ولا يرى ذلك إلا إذا بالغ في الرفع. فرفع اليدين في الدعاء مستحب في كل دعاء بما فيه دعاء القنوت، دعاء القنوت. وكذلك ورد بخصوص القنوت حديث عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو، الغداة طبعا هي صلاة الصبح، وجاء مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر رضي الله عنه. إذن يندب رفع اليدين في دعاء القنوت وفي غيره دون مسح وجهه أو صدره، طبعا هذا بالنسبة لدعاء القنوت، أنه لا يمسح وجهه أو صدره بعد دعاء القنوت، بعد دعاء القنوت. أما في غير دعاء القنوت يستحب، ورد في أحاديث منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. فادع بباطن كفيك، قالوا إذا دعا الإنسان بطلب رحمة مثلا يدعو بباطن كفيه، أما إذا دعا الله عز وجل أن يرفع عنه بلاء فيجعل ظهور اليدين إلى السماء لرفع البلاء. وهذا جاء في حديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني من أجل رفع البلاء. فالسنة لمن دعا لرفع البلاء أن يجعل ظهر كفه إلى السماء، وإذا سأل شيئا عكس ذلك، يعني طلب رحمة مثلا أو حصول شيء، يجعل باطن كفيه إلى السماء. ويجهر به الإمام القنوت، يجهر فيؤمن مأموم يسمعه للدعاء، مثل قول اللهم اهدنا، هذا دعاء يقول آمين، ويشاركه في الثناء، مثل عندما يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هنا يشاركه في الثناء، وإن يعني يتلفظ بنفس اللفظ. وإن لم يسمعه قنت، المأموم إذا كان لا يسمع الإمام لبعده أو لصمم به مثلا يقنت، والمنفرد يسر به. نعم، المنفرد لا يجهر بالقنوت. قال: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات. هذا قنوت النازلة، يعني لا يقتصر على صلاة الصبح، وإنما في كل صلاة يقنت قنوت النازلة، يعني إذا نزلت بالمسلمين من بلاء أو قحط أو وباء أو تسلط عدو. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم، طبعا في جميع الصلوات المكتوبات المفروضات. نعم، في زيادة هنا وهو الركن السابع عشر، ترتيب أعمال الصلاة وأقوالها كما سبق، يعني مثل ما تقدم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.